سئل عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن ما ذكرته هذه السائلة من بنت الزهرة عن والدتها ليس هذا من آثار السلف، ولا مما عرف عن الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم وأئمة الإسلام المتقدمين، وإنما هذا مما العبادات والأعمال التي طرأت على الأمة الإسلامية. وأفضل من ذلك أنها إذا قرأت الفاتحة أو غيرها من سور القرآن سألت الله جل وعلا أن يبعث نبيها محمد صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا، وأن تصلي عليه كلما ذكرت، وأن تتعمد الإكثار من الصلاة عليه. وبالله التوفيق. سؤالها الآخر تقول: هناك ورد تسابيح تقولها الوالدة بعد الصلاة، في بعض الأحيان تنشغل بأمور بيتية وعند انشغالها تقول التسابيح من غير عدد، فهل تصح هذه الطريقة أم لا؟ الجواب أن ما نعمله من عمل سواء منه ما كان كلما باللسان أو عملا أو كان عملا بالجوارح الأخرى من العبادات فإنه لا يضيع منه شيء. وإنما وردت الأحاديث بعد أذكار تقال بعد الصلوات الخمس، في الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة ثم أكملها 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال ذلك هذه الكلمات الأربع الثلاث 99 مرة وكمل 100 بلا إله إلا الله بصفة مستمرة دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن الإنسان إذا شغل، وما أكثر ما يشغل الإنسان، يأتيه الشيطان فيذكره لحاجات ويثبطه ويشغله بالنعاس عن كثير من الأعمال. إذا فاته أو انشغل عن شيء من هذه الأذكار فإن أدى بعضها بدون عد فلن يضيع عليه شيء. علينا أن نعمل، وما نعمله فهو في حرز مكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما دامت واردة هذه الفتاة بهذه الصفة فالمؤمل لها إن شاء الله أن الله جل وعلا يثبتنا وإياها بالقول الثابت، وأن يرزقها اتباع هدي النبي وأصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. بالله التوفيق. سؤال المرسلة من مدينة الزهور في موصل العراق، سؤالها الأخير تقول: بعد أن تصلي الوالدة صلاة العشاء والوتر وعند الفجر أي قبل صلاة الصبح بحوالي الساعة تنهض وتؤدي صلاة، لكن كثير من الناس يعيبون عليها ذلك وعلى أمثالها أيضا، ويقولون لا بعد الوتر إلا صلاة الصبح، أفيدونا جزيتم خيرا. الجواب: الممنوع أن يصلي الإنسان وترين في ليلة واحدة، فقد جاء في الحديث لا وتران في ليلة. وإذا عرف الإنسان أنه يستيقظ آخر الليل وأمكنه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن ذلك أفضل. فإذا خشي أن لا يستيقظ فالأفضل في حقه أن ألا يبيت إلا على وتر، كما ثبت في الحديث الصحيح فيما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ألا يبيت إلا على وتر. لكن إذا استيقظ الإنسان آخر الليل وقد أدى الوتر في أوله جاز له أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي، لكن بدون وتر، صلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، أكثر أو أقل، لكنه لا يوتر، لا يصلي ركعة وتر لأنه أوتر في أول الليل. فأولئك الذين يعيبون أم السائلة التي من مدينة الزهور في الموصل عابوها من غير دليل. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من حسين عبد المنعم محمود. رسالته طويلة وخطه أيضا غير واضح، ونرجو من حسين ومن أمثاله الذين يكتبون خطوط غير واضحة أن يعتنوا بالخط أو يكلفوا من يكتب لهم. لكن ملخص رسالته يقول أنه يعول والده ووالدته وأخته وزوج أخته، ولا يساعده أخوته على عطاء هؤلاء،